الإمام رحمه الله يقول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ما زال الله تبارك وتعالى يعدد لنا جرائم اليهود. سبقت بعض جرائم في الآيات قبل هذه الآية، ذكر الله تعالى بعض قبائح أفعالهم وجرائمهم، وما زال الكلام على ذلك. هذه أيضا الأمور الآتية من جرائمهم اليهود. قال: فبظلم، الباء سببية، بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا، والجار مجرور متعلق بقوله حرمنا. فبسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرمنا على اليهود طيبات كانت حلالا لهم قبل، وحرمناها عليهم بعد بسبب معاصيهم، بسبب كفرهم وظلمهم، عاقبناهم بأن حرمنا عليهم تلك الطيبات. كانت هناك أمور جائزة حلال لهم، فلما عتوا وطغوا وظلموا وكفروا عاقبهم الله تعالى بتحريمها عليهم، ومنها تلكم الطيبات التي ذكر الله تعالى في سورة الأنعام. سبقت معنا الآية أمس في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فهذه الاستثناءات فيها مشقة، فيها صعوبة. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. قال: ذلك جزيناهم ببغيهم. فكذلك نفس المعنى هنا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه التي ذكرت في الأنعام بعضها، بعض الطيبات التي حرمها الله عليهم بسبب بغيهم، عاقبهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال الإمام: وبصدهم، هذا لا شك عاطف ومعطوف، الواو حرف عطف، وبصدهم معطوف على بظلم. فبظلم من الذين هادوا وبصدهم، حرمنا عليهم طيبات بسبب ظلمهم وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا. لكن شنو معنى وصدهم عن سبيل الله كثيرا؟ ما معناه هو ذلك كثيرا؟ واش مفعول ديال المصدر صدهم كثيرا من الناس، ولا هو وصف لمفعول مطلق محذوف؟ يحتمل معنيين. قال الإمام: يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض، فيكون كثيرا صفة لموصوف محدود غيره صدا كثيرا. إذن فالصد هو بمعنى هنا بمعنى الإعراض. إذن هذه كثيرا ماشي مفعول به، واضح؟ لأن الإعراض لازم لا يتعدى. إذن شو معنى بصدهم؟ أي إعراضهم هم في أنفسهم، ليس فعلهم متعديا لغيرهم، أي إعراضهم في نفسهم. وعلى هذا فلا يتعدى لازم. إذن هذا كثيرا غيكون صفة لموصوف محذوف، والتقدير وبصدهم عن سبيل الله صدا كثيرا، إعراضهم عن سبيل الله إعراضا كثيرا. وضع المعنى. المعنى الثاني الذي يحتمل هذا أن يكون صد للغير، صد للغير. إذن هذا كثيرا هو مفعول به، يقال صد فلان فلانا عن الحق صرفه عنه، صد فلان فلان عن الحق صرفه عنه. إذن وبسبب صدهم كثيرا من الناس عن طريق الله، صرفوا كثيرا من الناس وصدوهم عن سبيل الله، وهذا حاصل، هذه حقيقة وواقع. فاليهود قد صرفوا وصدوا كثيرا من الناس عن طريق الله تبارك وتعالى. إذن وعلى هذا شو يكون كثيرا؟ مفعول بالمصدر، إعرابه مفعول بالمصدر. قال: فيكون كثيرا مفعولا بالصد، أي صدوا كثير الناس عن سبيل الله. قال: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم قال من بعد: وأخذهم الربا كرين الله تعالى بعض ذنوبهم ومعاصيهم، بعض المخالفات التي وقعوا فيها. شو هذا الظلم هذا مثلا من ظلمهم؟ هذه الذنوب هذه زيادة على الذنوب السابقة اللي سبقت معنا فيما مضى. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثم قال وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. شمعنا للكافرين منهم؟ سبق مثل هذا فيما مضى، أي من لم يؤمن منهم. للكافرين منهم الذين لم يؤمنوا منهم، من آمن منهم يعفو الله تعالى عنه ويغفر له. ولذلك هو غيجين بعد يقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. إذا الكافرون منهم أعد الله لهم عذابا، هيأ لهم عذابا مؤلما، والذين آمنوا سيؤتيهم الله تبارك وتعالى أجرا عظيما كالمؤمنين لأنهم آمنوا. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الراسخون في العلم منهم ممن آمن، كعبد الله بن سلام اللي كنا ذكرناه وقلنا سيأتي، كعبد الله بن سلام ومخيريق ومن جرى مجراهم. قال الإمام لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن جرى مجراهم. بعض الناس كانوا من المتمكنين في العلم منهم، كانوا من المتمكنين، هذا هو معنى قوله تعالى الراسخون أي المتمكنون، كانوا من المتمكنين في العلم من علمائهم وأسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون أي الصحابة اللي ما كانوا يهود أصلا، لم يكونوا بل أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون أي الصحابة يؤمنون إيمانهم واحد لأنهم أسلموا، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. إذن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، مؤمنون عطف على الراسخون، ما هادو؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بما أنزل إليك وهو القرآن يا محمد، وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين، يؤمنوا بالتوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب المنزلة فضلا عن الأنبياء والرسل الذين نزلت عليهم تلك الصحائف أو الكتب، فيؤمنون بالرسل وبالكتب المنزلة عليهم. قال والمقيمين الصلاة، والمقيمين بالنصب. المقيمين بالنصب مفعول بفعل محذوف، والتقدير أمدح المقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة، وهذا التخصيص لأجل المدح. والمقيمين الصلاة إذن ما إعرابه؟ مفعول بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف، تقديره أمدح المقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة. وفي نصب هذا اللفظ وعدم عطفه على ما سبق إشارة لعظمة وأهمية إقامة الصلاة، فيه إشارة لذلك، لأن الظاهر الأصل أن يكون عطفا على ما قبله. لكن الراسخون والمؤمنون والمقيمون الصلاة والموتون الزكاة كما سيأتي بعده. لكن إيش المقيمين؟ جاء مخالفا للإعراب لما قبله، لم يكن معطوفا، الواو ليست عاطفة للمفرد، هذا المقيمون ليس معطوفا على ما قبله بل مقيمين، بل هو منصوب بفعل المدح. لماذا؟ إشارة لهذا المعنى، مفهوم؟ فهو منصوب بفعل المدح المحذوف، أمدح المقيم. فإن قلت من النكتة؟ النكتة ياش؟ مدحهم بذلك، وفيه إشارة إلى عظمة الصلاة وأهميتها. وعلى هذا الوجه من الإعراب ذكرنا الآن على هذا التخريج، الأولى هو الوقف، نقول ولكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نوقف، والمقيمين الصلاة لأنه ليس معطوفا على ما قبله. ويصح فيه أوجه أخرى في الإعراب، هذا وجه، هذا وجه من الأوجه، تجوز أوجه أخرى. فيجوز هذا والمقيمين الصلاة أن يكون معطوفا على اشتراط الضمائر المجرورة كل اللي وقع هنا، يصح أن يكون معطوفا عليها، فيصح أن يكون معطوفا على قوله تبارك وتعالى لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، ويصح أن يكون معطوفا على قوله والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل إلى المقيمين الصلاة وهم الملائكة. فسر المقيمون الصلاة بالملائكة فيكون معطوفا على الكافي، والمراد بالمقيمين الصلاة الملائكة. إذن شنو التقدير؟ يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالملائكة، ويؤمنون بالمقيمين الصلاة وفسروا بالملائكة. إذن شنو المعنى؟ واضح، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالمقيمين الصلاة وهم الملائكة. هذا وجه توقيد به. وعلى أحد هذه الأوجه عدم وقف الإمام الهبطي في هذا المحل، ليس عنده وقف نائب. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة بالوصلية قلقه، فهو على هذا الوجه الإعراب الثاني أو الثالث الذي ذكرناه، على أنه معطوف على الكاف في قوله بما أنزل إليك، بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة هم الملائكة، بما أنزل إليك وما أنزل إلى المقيمين الصلاة وهم الملائكة. فحينئذ شنو فيه؟ فيه إثبات الإيمان بالملائكة وركن من أركان الإيمان. أو معطوف على الكاف في قبلك، والتقدير يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبل المقيمين الصلاة وما أنزل من قبلهم من الكتب المنزلة أو غير ذلك من الأوجه. فالشاهد يصح الوصل، كما قصدي من هذا كله أن وصل الإمام الهبطي وعدم وقفه على ما قبل له وجه من الأوجه. نعم بعض هذه الأوجه ضعيف وبعضها قوي، كالقول بأن المقيمين الصلاة هم الملائكة فيه شيء من القوة، أو معطوف على الضمير المجرور في منهم، من لكن راسخون في العلم منهم، و ولكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة من الصحابة. الراسخون في العلم من اليهود، والراسخون في العلم من الصحابة من المقيمين، بمعنى اللي كانوا كيصلي وهم الصحابة. واضح. وعدوى المؤمنون عامة المؤمنين، الراسخون في العلم من اليهود اللي أسلموا ومن الصحابة، والمؤمنون عامتهم. هو وجه مفهوم. فالمقصود أن الوصل له وجه، لكن شنو هو الأظهر في الإعراب وفي المعنى؟ هو الأول الذي بدأنا به، واقتصر عليه الشيخ، واقتصر عليه كثير من المفسرين. كثير مفسر اقتصروا على هذا، قال لك المقيمين منصوب بفعلهم محذوف، وعليه فالوقف أولى. وما أنزل من قبلك، لأن الوصل يوهم العطف، والمقيمين الصلاة، وأخص المقيمين الصلاة بالذكر. لماذا خصهم بالذكر؟ لي لإشارة إلى عظمة قيمة، كأنه قال، شوف المعنى، كأنه قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، خاصة المقيمين الصلاة. لا لا واحد المعنى، ففيه إشارة إلى عظمة الصلاة، إقامة، مش الصلاة، إقامة الصلاة. قال الإمام: وقالت عائشة: هو من لحن كتاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود، والمقيمون الصلاة على الأصل. هذا المحل مما خالفت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها لعدم علمها، وقد ثبت هذا في ثبت بالتواتر في المصاحف الأخرى التي لم تعلم بها عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة مما روي عنها، وهذا الأثر الذي ذكر هنا قد أخرجه الطبري في تفسيره، والفراء في معاني القرآن بإسنادهما عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله والمقيمين الصلاة، وعن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون، سيأتي أيضا فيه نفس الإيراد، والصابون معطوف على المنصوب، إن الذين آمنوا والذين اسم إن منصوب، فالأصل يخوى الصابين، وسيأتي في سورة المائدة والصابون ولو الصابئون، الشاهد بالرفع، وسيأتي هناك الكلام عليه. وعن قوله إن هذان لساحران، لاحظوا هذه الأسئلة سئل عنها الصحابة وأجب عنها، والناس عاد اليوم كيجي واحد كيقول لك قد اكتشفت خطأ، ما يدي كن صادقا على الأقل، بغيتي تعرضي كنت تقول وجدت الناس يقولون، يقول اكتشفت وقفت على خطأ في القرآن، نحوي هذا سيبوي، ولا يجد من النحو شيئا، ممكن يقرأ ما هو أفضع من ذلك من تبش، اكتشفت في القرآن خطأ، نقول قلدت، رأى واحد الناس قالوا خطأ وقلت أنا خطأ قلدتهم، نقول اكتشفت أنا، اكتشفت كذب هذا. ولذلك العوام اللي ما كيكونوش عارفين مثل هذه الأمور لجهلهم باللغة وعلومها ولعدم سماعهم بمثل هذا. كيقولوا هذا عالم، هذا متمكن، فيغتر كثير من الشباب ومن العوام بهؤلاء اللي الذين يتكلمون بما فيه مدح وثناء على أنفسهم. صاروا هؤلاء يمدحون أنفسهم بأسلوب غير مباشر، ماشي هما كيمدحوا أنفسهم مباشرة، لكن كلامهم يتضمن مدحا لأنفسهم، والعوام لا يشعرون. مساكن كيقولوا هذا إمام متبقى واكتشف خطأ ما لم ينتبه لي أحد، وما أدراك، هذا مشهور ومعلوم، العلماء كلهم ذكروه في كتب التفسير وتكلموا عليه باستفاضة. غير لو قال لك شي إشكال رجع يكون عندك أنت في الدار إما الطبري ولا القرطبي، واحد من هاد الجوج يكون عندك الطبري، ولو قال لك سيدي شي إشكال رجع إلى ما لقيتيش في الطبري نقولوا هاد الناس اكتشفوا. في الغالب ستجد العلماء تحدثوا عنه. إلى ما عندك الطبري فليكون عندك تفسير أبي حيان، أرجع لهنا ولا لهنا وشوف واش غتلقى ولا ما تلقى، لا بد أن تجد. فالمقصود ها هو سئلت عائشة عن هذه الأمور التي يروجها الجهلة اليوم المستشرقون قبل هذا، والجهلة بل بعضهم استفاد من المستشرقين، من جهلة المسلمين، ممن يدعي الثقافة واستخدام العقل وعدم الجمود وكذا. كيجوا عادهم يروجون مثل هذا، وقد تحدث عنه الناس وقتلوه بحثا وكلاما، انتهوا منه صار وانتقلوا إلى غيره. فعائشة سألها عروة بن الزبير عن هذا، فقالت هذا على حد علمها، قالت يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب، تقصد أن الصواب والصابين إلى آخره. قال الطبري معلقا على هذا الأثر، من اللي ذكروا قال تعليقا عليه، لاحظوا كلام الإمام الطبري كلام العلماء، قال الإمام الطبري معلقا على هذا، قال فلو كان ذلك خطأ من الكاتب كما قالت عائشة، وعائشة ليست معصومة، مجتهدة من المجتهدين، مجتهدة داخلة في المجتهدين، من المجتهدين بمعنى داخلة مع أهل الاجتهاد، ويغلب جمع الذكور على سمع الإناث رضي الله تعالى عنها، لكن ليست معصومة، تصيبها تخطئ، فحدثت بما تعلم هي وبما تعرف. قال الإمام الطبري فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه، خاص خطأ يكون عندك الكاتب اللي أخطأ، ما يكونش عند الكتاب كلهم. واش واضح؟ واش من غير المعقول أن يتفق الكتاب كلهم على خطأ واحد؟ واش واضح؟ الكتاب كلهم اتفقوا على واحد المكان مع آلاف الكلمات، واحد الكلمة اتفقوا جاء اتفاقا هكذاك غلطوا فيها كاملين، لا يمكن ذلك. قال بخلاف ما هو في مصحفنا وفي اتفاق مصحفي، بخلاف ما في مصحفنا، ثم قال وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبين في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، يعني هذا اللي هو والمقيم صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو فرضنا كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولا أصلحوا بألسنتهم ولقنوه للأمة تعليما على وجه الصواب. لو فرضنا الكاتب أخطأ، الصحابة الذين كانوا يعلمون القرآن لما كتبت منه في أول الأمر 6 نسخ وفرقت في أمصار المسلمين في المكة والمدينة وفي العراق في الكوفة والبصرة وفي مصر، هذوك الصحابة الذين كان مع كل واحد منهم كتاب لصوبوا الغلط ويصحوا الناس لأن لا يقرأوا بالخطأ لأنهم يحفظون القرآن. قال وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه وأن لا صنع في ذلك للكاتب. قال لك إجماع المسلمين على نقلهم ذلك وقراءتهم بذلك يدل على أنه صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولشيخ الإسلام أيضا في مجموع فتاوى تعليق طويل نفيس على هذا الأثر. إذن فالشاهد أن قول عائشة، وقد ورد مثل هذا عن الصحابة، مش أنا عائشة، في غير هذا المحل مثل هذا قد تجده عن بعض الصحابة، أن بعض الصحابة قد يظهر منه إنكار أو شبه إنكار لأمر ما لكونه لا يعلمه قد ورد هذا عن أبي بن كعب وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة لكونه لا يعلم أمرا ما قد ينكره. فالصحابة ليسوا معصومين باعتبار أفرادهم، باعتبار أفرادهم، هذا اجتهاد فلان واجتهاد فلان واجتهاد، ليسوا معصومين باعتبار أفرادهم، بل العصمة في إجماعهم لا في اجتهاداتهم الخاصة، ومن علم حجة على من لم يعلم. إذن قال تعالى: والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. ماله؟ الخبر محذوف. قال: والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أحسن، وقفوا هنا. والخبر محذوف كذلك. إيش معنى كذلك؟ والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر كذلك. ثم قال من بعد: أولئك سنتم. هذا الإشارة للجميع، لجميع ما ذكر، وإلا رغي خصنا الخبر ديال من ذكر قبله. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، والموتون الزكاة والمؤمنون بالآخر كذلك يؤمنون بما سبق، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهو مبتدأ الخبر محذوف، هذا أظهر الأوجه، وقيل غيره في الإعراب أظهرها. والموتون الزكاة أولئك كذلك أي يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تهما. ثم من بعد قال الله أولئك، الإشارة لجميع ما ذكر، الراسخون في العلم من اليهود والمؤمنون الذين أسلموا والمؤمنون والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة جميعا، قال سنوتيهم أجرا عظيما. واضح؟ إشارة الجمع، هذه إشارة للجمع، فراجعة لجميع ما ذكر. ثم قال تبارك وتعالى: وإلا إلى جعلنا أولئك خبر عن الموتون. إذن خص الموتون الزكاة بهذا الأجر مع أنه راجع للجميع، ليس المعنى والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك، خصوصا إذا وقفنا والمقيمين الصلاة واستأنفنا والموتون الزكاة والمؤمنون بالآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، يوهم أن هذا الثواب خاص بهؤلاء. قالت الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إلى آخر ما ذكر. هذه الآيات فيها رد على اليهود وإبطال لحججهم بجنس ما يقرون ويؤمنون به، فيها رد على اليهود وفيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شنو المضمون ديال هذه الآية؟ مضمون هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نزل الله تعالى عليه الكتاب كما نزله على من قبله من الأنبياء والرسل. فكما تقرون أنتم أيها اليهود بأن الكتاب قد نزل على موسى ومن قبله من الأنبياء لتقروا بهم من أنبياء بني إسرائيل، كما تقرون بإنزال الكتب على من سبق، فكذلك نزل الكتاب على محمد، حاله كحالهم في هذا في إنزال الكتاب. يعني أنتم كتأمنوا أنه قد أنزل الكتاب على موسى ومن قبله من الأنبياء، فكذلك محمد أوحى الله إليه كما أوحى إلى من سبق من الأنبياء. وذكر الله تعالى بعض الأنبياء والرسل خصهم بالذكر الذين يؤمن بهم غالبا اليهود أو يؤمن بهم النصارى، بس تكون في حجة على النصارى، على اليهود والنصارى معا. إذن فهذا الكلام فيه رد على اليهود وإبطال لما كانوا يستندون إليه من الحجج الواهية الضعيفة، وفيه دفاع عن رسول الله ثم تسلية له. قال الإمام: إنا أوحينا إليك، الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وراه سبق لنا شنو معنى كتاب من السماء، إما جملة واحدة ولا كتاب إلى كل شخص منهم ليومنا. قال: واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي، بأن الذي أتى به محمد وحي منزل من عند الله، كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي، كما أتى من تقدم أي جاء من تقدم الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء. ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. قال لهم: هذه الأنبياء اللي كتآمنوا بهم هل نزل عليهم كتاب من السماء؟ لا، إنما نزل عليهم الوحي، جاءهم الوحي بواسطة جبريل، واش واضح؟ والوحي هو الذي فيه ذلك الكلام الذي يكتب في الكتاب. إذن فما في الكتاب إنما هو بواسطة الوحي، جاء بطريق الوحي وكتب في الكتاب. فعلاش كتأمنوا بهذا الأنبياء مع أن الله لم ينزل عليهم كتابا دفعة واحدة، كتاب سقط نزل من السماء دفعة واحدة؟ هل حصل ذلك من أولئك؟ لم يحصل. لماذا تؤمنون بهم؟ تؤمنون بأن الله أنزل عليهم الوحي، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ قال واحتجاجهم عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم الأنبياء بوحي من غير إنزال كتاب السماء، ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. الذين كان شأنهم هذا اللي هواش إنزال الوحي، أن الله أنزل عليهم الوحي من غير أن يسقط كتاب من السماء على الرسول، واضح؟ وإنما بطريق الوحي. فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم فصل قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، تقدمنا عن الأسباط فيما مضى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وهم الأنبياء من ذرية يعقوب، أنبياء من ذرية يعقوب الذين بعثوا في قبائل بني إسرائيل، وعيسى حج على النصارى، وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. هؤلاء كلهم ما نزل عليهم إنما كان بطريق الوحي، واضح؟ فكما تؤمنون بهم دون أن تشترطوا إنزال كتاب فكذلك وجب أن تؤمنوا بمحمد. ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال الشيخ منصوب بفعل مضمر، ورسلا منصوب بفعل مضمر، مفعول مطلق، واضح؟ مفعول مطلقون منصوب بفعل مضمر، فهو نائب منابع فعله والعامل فيه ذلك الفعل المحذوف والتقدير وأرسلنا رسولا. قد قصصناهم عليك من قبل، قصهم الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى في القرآن الكريم. ورسولا لم نقصصهم عليك، لم يقص الله تعالى خبرهم على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى كما قال الإمام تصريح بالكلام، هذه الآية صريحة في إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. قال مؤكد بالمصدر كلم تكليما، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى، وزيد ودليل على بطلان قول من ينفي الكلام عن الله، جوج ماشي دليل على المعتزلة، على المعتزلة وعلى غيرهم. دليل على بطلان قول المعتزلة الذين قالوا إن الشجرة هي التي كلمت موسى، إذن إذا كان هذا دليل على بطلان قولهم إن الشجرة هي التي كلمت موسى، طيب شكون اللي كلم موسى؟ إذن قولهم الشجرة هي اللي كلمت باطل، مزيان، الحائط هو اللي كلم باطل، الأرضية اللي تكلمت باطل، إذن ما الصواب؟ إذا قلنا لهم هذاك باطل شكون اللي كلم موسى؟ ها؟ يلزمهم أن يقولوا الله ولا لا؟ إذن ففيها دليل على إثبات الكلام لله، وفيها دليل على من ينفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، مفهوم؟ لأن إذا قلنا لهم إن الشجرة التي هي التي كلمت موسى ده باطل، طيب شكون اللي كلم موسى؟ الله قال وكلم الله موسى تكليما، شكون اللي ما كلمته الشجرة؟ ما الذي كلمه؟ تكلم موسى بلا كلام، كلمه بلا كلام. إذن هذا هو عين عقيدة المعتزلة في إثبات الصفات دون معانيها، وأعوذ المعتزلية الحق، فكيقولوا عالم بلا علم وغير ذلك من من من, من تخريفهم. إذن قال ففيه دليل على بطلان قول المعتزلة الشجرة هي التي كلمت موسى، وبطلان على كل من ينفي على قول كل من ينفي الكلام عن الله، فهي صفة من صفاته. ثم قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا ما إعرابه؟ قال لك يحتمل وجهين، الوجه الأول أن يكون مفعولا بفعل مضمر، رسلا منصوب بفعل مضمر، أرسلنا رسلا مبشرين، واضح؟ أو أن يكون بدلا مما قبله، وكلم الله موسى تكليما، لا بدلا من هذيك قبل، شنو قال؟ ورسلا قد قصصناهم قبل، أرسلنا رسلا قد قصصناهم رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا قد قصصناهم رسلا مبشرين بدل من رسلا قبله. لماذا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ قال لئلا يكون الناس، قال الإمام أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسول لآمنت، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. غدا يوم القيامة ما تكونش لشي حد حجة، قطع الله عليهم الحجة وأقامها بإرسال الرسل. فلا يستطيع أحد أن يقول لو أرسل إلي رسول لا آمنت. قال الله تبارك وتعالى لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. المقام يقتضي العزة والحكمة، مقام إرسال الرسل ومقام إقامة الحجة وقطعها على العباد، فهو مقام يقتضي القوة والعزة. ولذلك ختم بقوله كان عزيزا قويا وكان حكيما يضع أشياء في مواضعها تبارك وتعالى. ثم قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. قال معناه أن الله يشهد بأن القرآن من عنده وكذلك تشهد الملائكة بذلك. المعنى ظاهر واضح، لكن سيأتي ذكر إرادة والجواب عنه أو ذكر فائدة تتعلق بذلك. لكن إذن لكن الله يشهد بما أنزل إليك، زد أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذن مضمون الآية لكن الله يشهد، واختم الآية بقوله والملائكة يشهدون. لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون كذلك أيضا بما أنزل إليك. إذن مضمون الآية هو اللي ذكرونا أن الله يشهد بأن القرآن من عنده وكذلك الملائكة تشهد بذلك والملائكة يشهدون. واضح. قال وسبب الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك. أتشهد جاءت ذلك عبارة لكن، لأنك قد تقول وهذا طالب المبتدئ يستشكل مثل هذا قبل الآيات شنو فيها الآيات التي قبله ليس فيها ما يناسب الاستدراك. هنا الله تعالى يتكلم قال ورسولا قد قصصناهم عليك ومن قبل ورسولا نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، هل ذكر قبل من لم يشهد؟ واضح. فالجواب أن هذا رد على اليهود الذين لم يؤمنوا بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا قبله قبل من هذا ذكروا على تقدير أنهم قالوا لن نشهد لك، ففيها أيضا دفاع وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تعالى يقول له لا تحزن يا محمد ولو لم يؤمنوا بما أنزل إليك. قالوا لك تعنتا على وجه التعنت لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وقالوا لي هنا قال الله تعالى هنا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا سمع على وجه التعنت، فالله تعالى يسلك يقول لي هب أنهم لم يقروا ولم يعترفوا بأن هذا القرآن منزل إليك من الله فإنه تكفيك شهادة الله وشهادة الملائكة، فالله يشهد والملائكة تشهد وهذا يكفيك، فلا تحزن على عدم إقرارهم واعترافهم. واضح. لذلك قال لك الإمام وسبوا آية إنكار اليهودي وحي وقد سبق فجاء الاستدراك بلكن لكن الله على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك. مفهوم؟ إذا كان واحد كلام مقدر كأنه قال قالت اليهود لن نشهد بما أنزل إليك فجاء الرد لكن الله يشهد بما أنزل إليك. مفهوم؟ قال وفي الآية من أدوات البيان الترديد، من أدوات البيان من المحسنات البديعية، أقصد أدوات البيان في الآية نكتة من النكت البديعية تسمى بالترديد. الترديد من المحسنات في آخر الجوهر، الترديد والتوسيع. الترديد شنو هو الترديد؟ هو أن الله تعالى هنا ذكر الشهادة في أول الآية وختم بها في آخر الآية، وهذا المحسن من محسنات الكلام يسمى في العلم في البلاغة في فن البديع بالخصوص كيسمى الترديد. واضح. أن يبدأ المتكلم كلامه بمشتق ما وأن يختم كلامه بما يوافق ذلك اللفظ في الاشتقاق، كيوافقه في الاشتقاق، هذا يسمى بالترديد وهو أنواع. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، ثم ختم بقوله والملائكة يشهدون، فبدأ بالشهادة وختم به، فهما في الاشتقاق هما واحد وهو الشهادة، فهذا يسمى الترديد من محسنات الكلام. قال الله تعالى لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه. شوش قال الإمام؟ قال في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد، لأنه هنا الله تعالى أثبت لنفسه العلم بالمصدر، جاء التعبير عنه بالمصدر. الآية اللي فيها عليم، عالم كي أولها كيقولوا عالم بلا علم، لكن هذه فيها المصدر، فيها بعلمه كقوله ولله العزة المصدر الحدث. فإذا نشغل يقولوا علم بلا علم لا يمكن. فالصفات المشتقة كيقولوا عالم هذا الوصف كين وما كينش المعنى المشتق منه، واضح؟ وراء سبق كيقولوا كين المشتق دون المشتق منه، لكن هنا ذكر المشتق منه المصدر. لا قال أنزله بعلمه، قال لك في هذا دليل على إثبات علم الله خلاف المعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم. فنفوا عن الله تعالى الصفات، صفات نفوها عن الله زعما منهم أن إثباتها يلزم منه تعدد القدماء. قال وقد تولوا إثباته، وهل نفس الكلام كنقوله، نقول إثبات الرد على المعتزلة وإثبات أن الله متكلم في قوله وكلم الله، هذا الوصف لأن كلمة ثورة مشتق فعل وهذا وصف، إثبات هذا الفعل لله يلزم منه إثبات المشتق منه خلافا للمعتزلة. إذن فهو متكلم بكلام فمن صفاته الكلام، كما أنه عالم بعلم فمن صفاته العلم. قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل، إن الذين كفروا وصدوا يتدعي لمبد، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هاتان الآيتان ذكر الله تبارك وتعالى فيهما حال الكفار ومآلهما، الحال والمآل. إن الذين كفروا الكفار عموما من أهل الكتاب ومن غيرهم، فيشمل هذا اللفظ المشركين، مشركي العرب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ومنهم اليهود سبق لنا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صدوا الناس وصرفوهم، أعرضوهم وصدوا غيرهم جوج. قال قد ضلوا ضلالا بعيدا، هذا وصفهم الذي يستحقونه في الدنيا، الضلال أن فعلهم هذا هو الضلال بعينه. إن الذين كفروا وظلموا ومنهم أهل الكتاب لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، لم يكن إذا ماتوا على ذلك، هذا المعنى، لم يكن الله ليغفر لهم، هاد اللام ليغفر لام الجحود مسبوقة، ولام الجحود معناها لام النفي، نفي مؤكد، هذا سبقت بلم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم إذا ماتوا على ذلك، أما إذا تابوا فإن الله تعالى يغفر لهم. قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، أي أن الله تبارك وتعالى لا يوفقهم إلى الطريق المستقيم، لا يوفقهم إلى طريق الحق. لماذا؟ لعتوهم وزيادة ضلالهم وصدهم الناس عن دين الله مع إقامة الحجة عليهم، هادشي علاش الله تعالى يضلهم، لأن الله تعالى شكون اللي كيزيد ضلالا على ضلال؟ الله تعالى كيزيد الإنسان ضلالا على ضلال إذا بين له ودعي إلى الله وأقيمت عليه الحجة ووضح له الطريق وعاند وأصر على الكفر. فمن اللي كتبين الحجة والتاضح والعبد يصر على الكفر ويعاند ويدعو الناس إلى الضلال ويكون ضرره متعديا، يزيده الله ضلالا على ضلال، هذه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، أن الله تعالى لا يوفقه للطريق. لكن إذا كان العبد كافرا وبين له وقيمت عليه الحجة ظهر له الطريق فرجع، فإن الله تعالى يوفقه إذا عزم على الرجوع أو أراد حدث نفسه بالرجوع أو نحو هذا، قارب الرجوع وأوشك، فإن الله تعالى يوفقه ويسدده لطريق الحق، يبينه له ويرشده إليه. لكن لو أنه تبين له الحق وعاند وسبق معنا هذا المعنى في آيات مرت معنا نفتد المعنى هذا، فإن الله تعالى يزيده ضلالا على عذاب. ولذلك قال لنا قبل الرسم قتلنا آية قريبا، قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، نفس المعنى. علاش هادو لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا اللي سبقوا لنا؟ علاش؟ لان شوف حالهم، عرفوا الحق هاد الناس ماشي ما عرفوش، كانوا مؤمنين وارتدوا ثم رجعوا الى الايمان وارتدوا، اذا عرفوا الحق وتركوه مرتين، وفي المرة الثالثة ازدادوا كفرا. فهؤلاء هل يستحقون عادة أن يدلوا على الطريق مرة أخرى وأن يوفقوا للهداية؟ لا أبدا، بل هؤلاء العقوبة التي يستحقونها هي أن يضلوا عن الطريق، فيضلهم الله تبارك وتعالى. لم يكن الله ليغفرهم ولا ليهديهم سبيلا، أي سبيلا من سبل الخير، سبيلا يطمئنون إليه وهو سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك هنا نفس المعنى، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. إذن هذا الاستثناء يستفاد مما سبق أن معنى قوله لم يكن الله ليهديهم سبيلا أي سبيل الجنة، هذا رأي يفسر ما سبق، قال إلا طريق جهنم، إذن ماشي أي تشي سبيل، لما غيهديهم الله سبيل الخير، سبيل الحق اللي هو سبيل الجنة، لكن السبل الأخرى هم غارقون فيها. قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا فيه إثبات العزة لله تبارك وتعالى، هذا الأمر هو يسير على الله، علاش؟ لأنه لا تضره معاصي هؤلاء، لا يضره كفرهم وازديادهم في الكفر وصدهم للناس عن سبيل الله وإضلالهم لغير، هذا كله لا يضر الله شيئا، وكان ذلك على الله يسيرا، إذ هو الغني عن العباد تبارك وتعالى. ثم قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. قال يا أيها الناس، قال الشيخ خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، إذن هذا الخطاب موجه لعموم الناس، لكافة الناس، للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن هذا خطاب موجه لجميع الناس. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، لأن رسول الله قد جاءكم الرسول أهل العهد، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كلهم أجمع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، جاءكم من ربكم بالحق، فما يدعو إليه هو الحق عينه ونفسه، فآمنوا خيرا لكم، آمنوا بالحق الذي جاء به محمد وبمحمد من باب أولى، آمنوا بالحق أو باللزوم، آمنوا بالحق الذي جاء به محمد وبمحمد خيرا لكم. وسيأتي ما فيها من أوجه في الإعراب. قال قد جاءكم رسول الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. الله تعالى يرغبنا في الخير ويدلنا عليه رحمة بنا. شوف هذا خطاب للناس جميعا، والله تعالى رحمة بهم، فيقول لهم آمنوا بالحق الذي جاء به محمد وباللزوم بمحمد فإن في ذلك الخير كله، هذا هو أفضل شيء وأحسن شيء لكم لمصلحتكم. وإن تكفروا، لو فرض أنكم لم تؤمنوا وأصرتم على الكفر فلإنكم لا تضرون الله شيئا، هذا هو معنى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، فهو الغني تبارك وتعالى عنكم ولا يضره ذلك شيئا، بمعنى أن ما يدعوكم إليه هو لمنفعتكم ومصلحتكم، ولذلك قال خيرا لكم. قال الشيخ في إعراب هذا خيرا، شنو إعرابه؟ قال انتصب خيرا هنا وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر، إذن هذا خيرا منصوب بفعل محذوف والتقدير، فآمنوا إيتوا خيرا لكم، هذا القول الأول مذهب سيبويه، فآمنوا بمحمد بالحق الذي جاء معه، إن فعلتم ذلك تأتون خيرا لأنفسكم، فآمنوا إيتوا خيرا لأنفسكم، واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال الخليل انتصب بقوله فآمنوا وانتهوا على المعنى، قال لك منصوب آمنوا لكن على المعنى ديال خيرا، بمعنى كأن هذا الفعل اللي هو آمن مضمن معنى فعل آخر يناسبه في المقام، بمعنى المعنى من باب التضمين. فآمنوا خيرا لكم، إذن فآمنوا قولوا مضمن معنى إيتوا، إيتوا خيرا لكم، فإيتوا خيرا لكم لأنكم إذا آمنتم فقد أتيتم ما هو خير لكم، وانتهوا كذلك، أي أنه مضمن معنى فعل آخر. هذا الإعراب الثاني. إعراب ثالث قال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم، إذن خيرا شو نعت لمفعول مطلق محذوف، فآمنوا إيمانا من نعت وصفته خيرا لكم، وهو الإيمان بمحمد وما أنزل عليه. وقال بعض الكوفيين هو خبر كان المحذوف تقديره يكون الإيمان خيرا لكم، فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم، إذن خيرا خبر لكان محذوفة هي واسمها، لكان واسمها محذوفين. إذن هذه أربعة أوجه كلها تتفق على أن خيرا ما يمكنش يكون منصوبا بآمنوا على معناه الأصلي، لا يمكن، واضح؟ لأن أولا آمن ليس متعديا بنفسه، يقال آمن به أو آمن له، وما أنت بمؤمن لنا. والإيمان يكون بالحق، الإيمان بمحمد وبالقرآن وبالله تبارك وتعالى، واضح؟ لا الإيمان بما هو خير لنا، مفهوم كلام؟ فإنكم إن آمنتم بالحق أتيتم وحصلتم ما هو خير لكم، هذا المعنى. قال تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، قال الإيمان أي هو غني لا يضره كفركم. إذن هذه الآية تدل على هذا المقطع، يدل على غنى الله الغنى المطلق عن العباد أنه لا يضره كفرهم كما جاء في الحديث القدسي. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا الخطاب الآتي موجه للنصارى بالخصوص، ينهاهم الله تعالى هنا عن الغلو في عيسى عليه السلام، ينهاهم الله عن الغلو في عيسى لأن عقيدتهم قائمة على الغلو في عيسى، إذ جعلوه إلها، جعلوه إلها يعبد، إما أنه هو الله أو ابن الله اختلفوا، فالشاهد أنهم جعلوه إلها واعتقدوا أنه صلب، وهذا غاية العجب كما سبق. قال الإمام هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى، إذا لا تغلوا في دينكم، الغلو في عيسى ممن صدر من النصارى، والغلو مجاوزة الحد، فهم قد جاوزوا الحد في اعتقادهم في عيسى، اعتقادهم في عيسى جاوزوا به الحد. نحن نعتقد في عيسى أنه نبي مرسل من عند الله تبارك، لكن نعتقد أنه عبد من عباد الله ورسول اصطفاه الله على عامة الناس، وله مقام عال رفيع إذ جعله الله في السماء الثانية وهو من أولي العزم من الرسل، كما نعتقد في عيسى، لكن لا نجاوز الحد، فلا نعتقد أنه إله مع الله أو إله دون الله. قال لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا، فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعده، إذن أهل الكتاب عام مراد به، والدليل هو لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وجمع ما يدل عليه. قال والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد، وهنا مقصود به مجاوزة الحد في الاعتقاد. قال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن ما نسبوه إلى الله باطل بلا شك، نسبتهم أن قولهم إن الآلهة ثلاثة باطل ولا لا، أو غير معنى ولا تقولوا ثلاثة، فهذا من الباطل، فالله نهاهم عن قولهم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكذلك نقول نحن في إيماننا بعيسى، كنقول ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما ذكر الله في كتابه، لم نعتقده في عيسى لكن لا نعتقد كما يعتقدون. قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح، شمعنا وكلمته ألقاها إلى مريم روح رسول الله، دي واضحة، شمعنا وكلمته ألقاها إلى مريم. قال الإمام أي مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة، هذا معنى كلمته، كلمته أي أن الله خلقه بكلمة منه ألقاها إلى مريم دون أب ولا نطفة. شنو هي الكلمة؟ هي كن، فعل أمر، كن فكان فوجد، هي كن هذا الفعل، وقد سبق معنا ما يفصل هذا أمس في قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فلما قال له كن كان وجد خلق. إذن قال وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم وهي كن. الكلمة أرسل بها جبريل إليها إلى مريم، فخلق عيسى بسبب ذلك دون أب ولا نطفة، كما ذكر الله ذلك في سورة مريم لما أتاها جبريل. قال الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال الإمام أي ذو روح من الله، فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله. إذن من في قوله منه ابتدائية لابتداء الغاية، وروح هذا مضاف إليه ومضافه محذوف، والتقدير هذا أحد الأوجه. وعيسى ذو صاحب روح مبتدأة من الله، صاحب روح خلقها الله رب العالمين، عيسى ذو روح صاحب روح فيه روح، لأن ماشي هو روح، ليست ذاته روحا، فلا بد من تقدير المحذوف ولا لا. واش عيسى روح؟ الأرواح لا ترى، لكنه صاحب روح خلقها الله تبارك وتعالى من عنده جل وعلا، كما خلق سائر الأرواح، بمعنى المقصود أنه كسائر الخلق خلق بالروح التي ألقاها الله تبارك وتعالى فيه، فهو روح من عند الله كسائر الأرواح، لكن لا شك أنه مفضل على غيره بما فضله الله تبارك وتعالى به، من أنه خلق بلا أب ولا نطفة، وهذه من خصائصه. إذن التقدير الأول وروح أي ذو روح منه أي من الله، الضمير عائد على الله، ومن ابتدائية لابتداء الغاية. هذ من كمن في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، شو معنى منه؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من عنده سبحانه وتعالى سخر هذه الأمور وأرسلها لنا ابتداء وإنشاء منه تبارك، أو خلقا منه تبارك وتعالى، من عنده وحده لا شريك له. كذلك مريم روحه التي وجد بسببها هي من عند الله، مبتدأة فمن للغاية، فهم؟ ليست للتبعيد قطعا أبدا، هي للغاية. قال والمعنى من عند الله، أي أنه ابتدئ وخلق منه، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. قد يقول قائل كلنا من الأرواح التي خلقها الله، قد يقول قائل أرواحنا أرواح الخلق كلهم من الأرواح التي خلقها الله، فعلاش الله تعالى خص عيسى بهذا؟ قال وروح منه، لا فائدة فيه، يرى جميع الناس روح من الأرواح التي خلقها الله. فالجواب هو هذا، أن الله خصه بذلك، قال منه أي من عنده، لأن الله أرسل به جبريل إلى مريم. واضح؟ لما أرسل الله به جبريل إلى مريم في عيسى عليه السلام دون غيره، هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى جبريل به إلى أمه دون غيره، خصه بالذكر، قال وروح منه بهذا الاعتبار، وإلا فباعتبار المآل ما بعد ذلك هو ذو روح كسائر أولي الأرواح، كسائر أولي الأرواح التي خلقها الله رب العالمين. قال تبارك وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسله. فآمنوا خطاب لمن؟ للنصارى، لأهل الكتاب لهم النصارى، بالله ورسله جمع، ما تآمنوش غير بعيسى، آمنوا بجميع الرسل، ووجب أن تعتقدوا أن عيسى رسول، جزء الفوائد لفلك ورسوله. فآمنوا بالله ورسله، ففيه إشارة إلى أن عيسى رسول الله، فوجب أن نؤمن به على أنه رسول. وفيه إشارة الفائدة الثانية وهي الإيمان بجميع الرسل وعدم التفريق بينهم، ومن ذلك إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ففيه رد على النصارى من الجهتين. وش واضح؟ يا أيها النصارى آمنوا بالله ورسوله، وعيسى من جملتهما، ماشي إله. والأمر الثاني آمنوا بجميع الرسل ولا تخصوه بالإيمان. قال تبارك وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ولا تقولوا ثلاثة، ثلاثة بالرفع ما إعرابه؟ قال الإمام خبر ابتداء مضمر والتقدير، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة خبر لمبتدا محذوف لذلك جاء بالرفع. قال ولا تقولوا ثلاثة نهي عن التثليث الخبيث، وهو مذهب النصارى، وقد وسيأتي معنا قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فهم يعتقدون أن الآلهة ثلاثة وهي عقيدة التثليث، الأب والابن وروح القدس، هكذا يعتقدون. فهذه عقيدة التثليث، الله تعالى أبطل، قال ولا تقولوا ثلاثة. ثم قال انتهوا خيرا لكم، أسبق لنا إعرابه ومعناه، واضح انتهوا يكون خيرا لكم أو غيرها من الأوجه. قال وانتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال لهم إنما الله إله واحد، كما قال هناك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وما من إله إلا، كذلك هنا إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الله جل وعلا الإله واحد منزه ومقدس أن يكون له ولد، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ فالله تبارك وتعالى غني عن الوالد والولد والصاحبة، لا يحتاج إلى شيء، لا يفتقر لا إلى ولد ولا إلى غيره، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك وتعالى. الله أحد، قل هو الله أحد، وقال لم يلد ولم يولد. إذن فالله جل وعلا غير محتاج إلى الولد ولا إلى الوالد ولا إلى الصاحبة، وهي الزوجة ليس له صاحبة فضلا عن أن يكون له ولد، قال لهم سبحانه. إذن فمن تقديس الله نفي الولد عنه، من تقديس الله تبارك وتعالى نفي الولد عنه، هذا من تعظيمه وتقديسه جل وعلا. وهذا شيء من الصفات والأشياء التي يفارق فيها خالق المخلوق. وأنتم تعلمون القاعدة المقررة في العقيدة أنه ليس كل وصف كمال في المخلوق يكون كذلك في الخالق ولا عكسه، ليس كل وصف كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، وليس كل وصف كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق، لا يلزم هذا ولا ذاك. فهناك ما هو صفة كمال في الله ويعتبر نقصا في المخلوق والعكس. فتنزيه الله عن الولد، عن الولد والزوجة والنوم والسنة والأكل والشرب، هذه كلها صفات كمال إذا سلبناها عن الله، صفات سلبية دل على كمال الله تبارك وتعالى، لكن سلبها عن المخلوق يعتبر نقصا، يعتبر نقصا. وكون العبد ينام ويأكل ويشرب يعتبر كمالا فيه، يعني باعتبار من لا يستطيع ذلك، ويعتبر نقصا في حق الله رب العالمين. ولذا هذا يقرر لكم أرن وهو أنه لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، لا يجوز أبدا، لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن فيه تشبيها للكامل بالناقص. الله تبارك وتعالى موصوف بالكمال من كل وجه والمخلوق ناقص يعتريه النقص، فتشبيه الخالق بالمخلوق تشبيه للكامل بالناقص فلا يجوز، والعكس لا يجوز لأن فيه تشبيها للناقص بالكامل، فكيف يصح ذلك مع وجود الفارق المؤثر؟ فلا يجوز لا تشبيه الخالق بالمخلوق ولا العكس. قال الله تبارك وتعالى سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، شنو مناسبته هنا؟ غناه كذلك الغنى المطلق، أنه منزه ومقدس عن وليس محتاجا إلى شيء لغناه الغنى المطلق، أنتم الفقراء إلى الله والله الغني، الله الغني الحميد. واضح؟ علاش ليس محتاجا إلى ولد؟ لأن له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي حسيبا. قال برهان على تنزيه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء. ثم قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إلى آخر الآيات، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم جل وحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.